طيب قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، يلا هذه كيف يوحي الله إلى النحل؟ هذا وحي مباشرة. شوف اسمع، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. كيف يوحي الله سبحانه وتعالى إلى النحل؟ النحل حشرة صغيرة، كيف أوحى الله إليها؟ نقول هذا إلهام نفس الأول، لكن يسميه العلماء إلهام يعني غريزي للحيوان، بحيث أن الله سخره لهذا الشيء، بحيث أن الله أودع فيه هذا الشيء. حيوانات كثيرة ما ذكر الله أنه قد يكون الله أوحى إلى النمل وأوحى إلى كثير من الحشرات، بس ما صرح القرآن إلا بالنحل أن الله أعطاها هذا الشيء. سبحان الله العظيم، تجدها ماذا؟ تتخذ البيوت السداسية الدقيقة الرسم المتساوية الأطراف والأضلاع، عجيب، يعني خلق دقيق، توجد هذه النحلة بهذه الصبة وتملأه بهذا العسل. فأين تضع هذه؟ قال الجبال والشجر ومما يعيشون، يعني تذهب إلى الأماكن المرتفعة فتضع فيها هذه البيوت العجيبة، بيوت النحل.